إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أكرم الله تعالى الإنسان وميزه عن سائر الحيوانات وسائر المخلوقات، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكانت أعظم ميزة وزينة للإنسان هذا العقل، فمن سخره في طاعة الله تعالى واجتناب نواهيه فقد أفلح في الدارين، ومن غيبه وراء شهواته ولذواته وأعمله في سخط الله تعالى فقد خاب وخسر، وإن ظن أنه فاز وسعد، بل ربما أصبح عقله وبالا ونقمة عليه. حين يهبط الإنسان بنفسه من سمو الإنسانية الكريمة إلى درجة هي أقل من درجات البهيمية، فيتعامل مع غرائزه بما تمليه هي عليه من نزوة لا تستند إلى كرامة ولا إلى عقل ولا إلى مروءة ولا إلى عرف ولا إلى رجولة، فإذا به يصرف لذاته الجنسية عن مسارها الطبيعي في ظل زواج بين ذكر وأنثى إلى ارتكاب فاحشة خطيرة عظيمة هي فاحشة اللواط. هذه الفاحشة العظمى والجريمة النكرة والكبيرة العظيمة اللواط، نعوذ بالله من شرها وأهلها وعاقبة أمرها، فإن عاقبة أمرها كان خسارا في الدنيا والآخرة. عباد الله، هذه الجريمة جريمة اللواط، هذه مصيبة عظمى قد حلت بديار الإسلام، وإن انتشارها في بلاد المسلمين في هذه الأيام نذير شؤم ومؤذن بلاء وعقوبة من الله تعالى. هذا الداء العضال والمرض الخطير الذي بدأ ينخر في جسم أمتنا الإسلامية لا يحيل أفرادها أنزالا وفي مستوى الحيوانات بجريانهم وراء شهواتهم بدون تعقل ولا تفكر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى ويتخوف أن تعمل أمته هذه الفاحشة النكرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ولا شك عباد الله أن هذه الفاحشة المتوارية خلف الأنظار وغيرها من فواحش الزنا وشرب الخمر وتعاطي المخدرات ازدادت وتكاثرت في هذه الأزمنة، وسبب ذلك وأساسه ضعف الوازع الديني والبعد عن تقوى الله تعالى وعن مراقبته. وكلنا نعلم أيضا أن أساس الجرائم الجنسية بكل أنواعها هو النظر المحرم، النظر المحموم إلى الجنس الآخر، أو النظر المريض إلى الجنس نفسه إذا حدث الشذوذ أو لم توجد الفرص لممارسة الفاحشة مع الجنس الآخر. ولذلك جاء التحذير الرباني من إحداث النظر والمنع من إطلاقه، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالنظر المحرم عباد الله مفتاح الجريمة والباعث لها والحاث إليها. وقد قيل إن النظر بريد الزنا، فجاء النهي عن النظر إلى المردان خاصة أو مجالستهم ومؤانستهم أو التحدق بهم وإليهم، لأن ذلك يفضي إلى عواقب وخيمة ونهايات سيئة لا تحمد عقباها. قال الحسن بن ذكوان رحمه الله: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى. وقال النجيب بن السري: لا يبيت الرجل في بيت مع أمرد. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام فاتهموه. وقال عطاء: كان سفيان الثوري رحمه الله لا يدع أمردا يجالسه. وقال النجيب أيضا: وكانوا يكرهون أن يحد، أي يحدق الرجل النظر إلى الغلام الجميل الوجه. عباد الله، لقد فتح للناس اليوم من النظر المحرم ما يفتن الحجر والشجر، وأصبح للوطية برامج وقنوات ومواقع وصور تهبط بالإنسان من عليائه إلى حضيض الحيوانية والبهيمية. إن اللواط مدلة للفاعل والمفعول به، وتاريخ أسود في الدنيا وعذاب وسخط في الآخرة، وملعون وملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل بعمل قوم لوط. بل قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا لا شك إقامة الحد أمره إلى السلطان وليس إلى عامة الناس. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا فيما إذا كان المفعول به قد أمكن نفسه للفاعل راضيا غير مكره، وإلا فليس على المكره حرج. والحديث في حق الفاعل والمفعول به الراضي بهذا الفعل. عباد الله، هذه الفاحشة النكرة أول من أتى بها هم قوم لوط، لم يأتي بها أحد قبلهم. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إن ربك قد حذرك يا عبد الله، حذرك أيها الوالغ في الفاحشة من الوقوع في معصية قوم لوط، وأنذرك أن ينزل بك ما نزل بهم. فقال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. ومنهم من يرى أن يضرب عنقه بالسيف. فانتبهوا عباد الله، فانتبهوا عباد الله، وتناصحوا وتعاهدوا أولادكم واحفظوهم، واعلموا أنكم مسؤولون عنهم وعن إهمالكم لهم، فاحرصوا عليهم فوق حرصكم على أموالكم لعلكم تنجوا من التبعات وتسلموا من العقوبات. اللهم اعصمنا من الزلل، واحمي حياتنا من السوء والفتن، واحفظ أعراضنا وأهلينا وذوينا وأعراض المسلمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه يدخل في فاحشة اللواط إتيان المرأة في دبرها، وهي اللوطية الصغرى، والعلماء مجمعون على أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت الآية على أنه إذا كان مكان الحيض وهو رحم المرأة لا يجوز إتيانه حال الحيض لكونه أذى، فمن باب أولى لا يجوز إتيان دبر المرأة لكونه أشد أذى ونجاسة من مكان الحيض. وما أحسن ما نقله القرطبي رحمه الله في تفسيره عن بعض العلماء قال: حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال تعالى في تحريم ذلك: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، يدل أيضا على تحريم إتيان دبر الزوجة، إذ لو كان مباحا لكان للزوج أن ينكح زوجته في دبرها حال حيضها، ولكن الله منع الزوج أن يقرب زوجته بالنكاح حتى تطهر من الحيض وتغتسل. وقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من القبول لا من الدبر. روى ابن جرير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم قالوا: أي في الفرج. ففي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على تحريم إتيان دبر الزوجة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر. ومن أدلة تحريم إتيان دبر الزوجة قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، مقبلين مدبرين أو على جنب في القبل الذي هو محل الحرث، أما الدبر فهو محل الفرث. قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. ومن الأحاديث الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ملعونا من أتى امرأة في دبرها. فهذه الأحاديث الصحيحة عباد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة واضحة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، لتبين شناعة هذا الفعل القدر، بل إن فعل ذلك يوجب اللعنة والمقت من الله تعالى، وإعراضه تعالى عن فاعله وعدم نظره إليه. وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء من حياة القلب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم. وقال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع. وكانت اليهود تقول: إذا أتى رجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية يعني يرد عليهم، وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزر جميعا، فإن لم ينتهي فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا وعلى أهالينا وأولادنا وإخواننا الدين والنفس والعرض وحسن الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا واحفظ أعراضنا واحفظ بناتنا وشبابنا من المجرمين المعتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحسن خواتيمنا وأن ترزقنا دخول الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال في قبورنا، اللهم ثبتنا عند السؤال في قبورنا. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله.